الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم الكلام معنا على أقسام الحديث والاعتبارات التي لأجلها يقسم العلماء أنواع الحديث. ذكرنا شيئا من هذه الاعتبارات. المصنف رحمه الله يقول: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أراد المصنف بذلك أنه يصوف جملة من الأحاديث على اعتبار سلكه بعض العلماء، وهو ما يذكره العلماء باعتبار صحة الحديث وضعفه، أو باعتبار ناقله، باعتبار ناقله أو باعتبار قائله. والمصنف رحمه الله يذكر أيضا أنواعا أخرى في مصنفات الحديث وطرائقه من اللطائف الإسنادية كالمعنعن والمسلسل المدبج وغيرها من ما يتعلق برواة الحديث، ويأتي الكلام على هذه الأنواع. والمصنف بطبيعة الحال لم يستوعب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا، وإنما ذكر شيئا من الأصول العامة أو غالب تلك الأنواع التي يشتهر دوران الحديث عليها، يشتهر دوران الحديث عليها. ولهذا اكتفى بذكر عدة منها، قال: وذي من أقسام الحديث عدة. وقوله الحديث يريد من ذلك المرفوع والموقوف، يريد من ذلك المرفوع والموقوف، ولا يريد من ذلك هو ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وتقدم معنا الإشارة على هذا. قال: وكل واحد أتى وحده، والمراد بحده بضبطه وتعريفه، والحد هو التعريف. وتعريفات المصنف لمقتضى النظم واختصاره مقتضبة، وربما لا تكون جامعة ومانعة، وأدق التعريفات هي ما كان جامعاً لمعانيه، مانعاً لدخول غيره فيه حتى لا يلتبس المعنى. نعم. قال الإمام البيقوني عليه رحمة الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل. ولم يشذ أو يعل. يقول: أولها الصحيح وهو ما اتصل. الصحيح من الصحة، وهي ضد المرض، ويقابل الصحيح المريض، والصحيح السليم من العلل، والمريض ما به علة أو علل، ويقابلهما الميت صحيح ومريض أحياء، ويقابلها الميت. فذكر المصنف رحمه الله الصحيح وقدمه على غيره، لأنه هو المقصود من العناية بهذا العلم، وهو البحث عن سلامة الحديث من العلل ودفعها، وذلك لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الدخيل فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عدة من الصحابة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا كما في المسند أيضا على من حفظ سنته ووعاها وبلغها: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها. فوعاها يعني وعى ما بلغ به من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه وعاه في نفسه ثم بلغه لغيره. ولهذا نقول إن الخطأ يرد على الإنسان في ثلاثة مواضع: في سماعه ووعيه وتبليغه، في سماعه ووعيه وتبليغه. في سماعه يعني في سماعه الحديث لابد أن يكون يقظا، وفي ضبطه له أن يكون مستديما للمحافظة على ما ضبط من مسموع، وفي تبليغه أن يكون متحريا، في تبليغه أن يكون متحريا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في المقدمة وعند أبي داود: قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وذلك لأنه حدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالظن، فيجب أن يتحرى المحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على رسول الله كذب على الله، كذب على الله، لهذا يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني أعظم الظلم هو الافتراء على الله الكذب بالتشريع بالتحليل والتحريم. ولهذا ذهب غير واحد من العلماء إلى أن من كذب على رسول الله متعمدا فقد كفر، كما ذهب إليه إمام الحرمين، وخالفه في ذلك عامة العلماء، وابنه خالفه في ذلك أيضا في هذه، في والد إمام الحرمين خالفه ابنه في ذلك. وعلى كل هي دليل على تعظيم الكذب على الله سبحانه وتعالى، والكذب على رسول الله كذب على الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. والكذب على رسول الله غاية إبليس، لأنه تشريع، والتشريع يؤخذ تدينا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني يتكلم الإنسان بغير علم في دين الله، وهذا خطر عظيم، وحرمه الله عز وجل وقرنه بالفواحش والإثم والبغي والإشراك مع الله عز وجل بغير سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه محرمات يجب على الإنسان أن يجتنبها، فأشركت مع المحرمات المغلظة، مع المحرمات المغلظة والافتراء على الله سبحانه وتعالى. وإنما قدم المصنف رحمه الله الصحيح لأنه هو المقصود من هذا العلم الوصول للصحة، ولهذا العلماء لا يلتفتون للضعيف إلا إذا خشي من وصوله إلى آذان الناس، وأما إذا أمنوا منه فإنهم يدعونه. ولهذا المتروك من الضعيف أكثر من المحفوظ والمضبوط، والناس يكذبون ولا يلتفت إلى كذبهم، وإذا حدثوا وصدقوا أخذ ما حدثوا به وصدقوا، لأنه ديانة، ويعظم أيضا الحديث الصحيح لأنه دين، ويرد غيره لأنه ليس بدين من الضعيف والموضوع وغيره. يقول: أولها الصحيح وهو ما اتصل. هنا ذكر تعريف الحديث الصحيح في الاصطلاح، وذكر أول وجوه هذا التعريف وألفاظه، وكذلك أيضا شروطه: الاتصال، قال: وهو ما اتصل. الاتصال هو ضد الانقطاع، وذلك أن الاتصال مراد به هو اتصال سلسلة الإسناد ورواته، سلسلة الإسناد ورواته، أن يحدث الراوي عن من سمع منه، أو يحدث بواسطة تحمل على السماع ولو لا يسمع منه مباشرة، كالإجازة أو المكاتبة، أو يروي عن صحيفة ونسخة صحيحة ولو لم يسمع منه، لأن المكتوب هو كالمسموع إذا كان صحيحا. يقول: وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. وبمعرفة الشيء يعرف ضده، ولهذا يقال: وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفنا شروط الصحيح عرفنا شروط الضعيف في وجودها فيه. وعلى هذا نقول إن الانقطاع ضعف في الإسناد، الانقطاع ضعف في الإسناد، و الاتصال علامة وقرينة على الصحة وليس دليلا قطعيا، وليس دليلا قطعيا. قد ينقطع الإسناد ويكون صحيحا وهو نادر، وقد يتصل الإسناد ويكون ضعيفا لضعف بعض رواته، ضعف بعض رواته. ولهذا نقول: ليس هو شرط دائم يلزم منه الصحة بكل حال، أو يلزم من عدمه الضعف. يقول: وهو ما اتصل إسناده. الإسناد في اللغة هو المعتمد أو ما يعتمد عليه، وفي الاصطلاح هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يشذ أو يعل. والشاذ هو المخالف لغيره، والشاذ هو المخالف لغيره، فما خرج عن الجماعة فهو شاذ. ولهذا جاء في الخبر قال: ومن شذ في النار، يعني ومن خالف وتفرد. ويسمى الشذوذ ويسمى الغرابة ويسمى التفرد، ويسمى التفرد. والشذوذ إما أن يكون عن لفظ وإما أن يكون عن معنى، إما أن يكون عن لفظ وإما أن يكون عن معنى. شذوذ عن اللفظ أن يأتي بلفظ لم يأتي به غيره ولو وافق المعنى فيعتبر شاذ وأمارة على الضعف. وأما الشذوذ عن المعنى فيأتي بمعنى لم يأتي به غيره ولو تفرد بأصل الحديث، ولو تفرد بأصل الحديث فلم يأتي به إلا هو. والعلماء منهم من يقول إن الشاذ في الحديث هو المراد به الغريب وهو المراد به الفرد ويجعلونها بمعنى واحد، ومنهم من يجعل الشاذ من خالف غيره والتفرد من جاء بأصل لم يأتي به إلا هو، لم يأتي به إلا هو. وهذا من الاصطلاحات التي تتباين فيها استعمالات العلماء. يقول هنا أو يعل، العلة هي العاهة أو المرض الذي يصيب الإنسان، والعلة على نوعين، علة قادحة وعلة ليست بقادحة، وكلها تسمى علة. والعلة القادحة التي يرد بها الحديث، والعلة التي ليست بقادحة هي قرينة على إما عدم الضبط أو قرينة على العلة على وجود العلة القادحة فيتحرى الإنسان فيها، فربما يضعف الحديث بها وربما لا يضعف. نعم. قال عليه رحمة الله: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وذكر ما يتم ذلك أيضا التعريف، قال يرويه عدل ضابط عن مثله، ذكر الاتصال، اتصال الإسناد، ونفى وجود الشذوذ وكذلك العلة، وذكر هنا ما يتعلق بأفراد الرواة، قال يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني يروي الحديث الصحيح العدل الضابط. والمراد بالعدالة في الإنسان هو السلامة، السلامة من مواضع الفسق في الإنسان، مواضع الفسق في الإنسان. وأعلى شروط العدالة الإسلام، أعلى شروط العدالة الإسلام. وبهذا نعلم أن رواية الكافر لا تقبل، رواية الكافر لا تقبل، وهذا محل اتفاق عند العلماء. وأما رواية المبتدع فينبغي أن نعلم أن العلماء عليهم رحمة الله يحذرون من رواية عن المبتدع، وذلك تحذيرا من تكثير سواده أو ربما من دسائس المبتدعة في رواياتهم. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الرواية عن المبتدع على عدة أقوال. ذهب قوم إلى عدم الرواية عن المبتدع، وحكي هذا القول قولا لجمهور العلماء، وقالوا إن المبتدع الذي وقع في بدعة أنه لا يؤمن من إدخال الحديث المكذوب بما يؤيد قوله. القول الثاني في هذا قالوا يقبل حديث المبتدع ما لم يكن داعية إلى بدعته، فإذا لم يكن داعية فتقبل روايته في ذلك إذا كان ثقة صادقا. وهذا القول ذهب إليه جماعة من العلماء، والمعروف في صنيع الأئمة عليهم رحمة الله في ذلك أنهم يحذرون من الداعية إلى البدعة خشية من تكثير سواده، أو ربما يروي الحديث بالمعنى من غير قصد ولو كان صادقا، لأن المذاهب لها أثر على الأقوال والآراء وكذلك الحجج. ولهذا كثير من الناس ينظر لنصوص الكتاب والسنة ويستنبط منها معنى شاذا لا يستقيم مع فهم السلف، ولهذا يحذرون من ذلك. ولكن ينبغي أن نقول إن المبتدع الداعية وغير الداعية أثر الحديث عليه واحد في ذاته، أما الداعية وإن وجد فيه شراهة في الدعوة إلى قوله ونقل الحديث ونحو ذلك فالتأثير من جهة البدعة، قد يوجد مبتدع متحمس لبدعته أعظم من مبتدع يدعو إلى بدعته، وذلك لشدة تعصبه لكنه لم يؤتى طريقة في الدعوة إلى بدعته. القول الثالث قالوا بجواز الرواية عن المبتدع بكل حال إذا كان ثقة في ذاته، سواء كان داعية أو ليس بداعية، وهذا هو الأرجح، لأن الراوي المبتدع إذا كان صادقا ويرى تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود والمحتاج إليه، لأن من المبتدعة ما يرى أن الكذب على رسول الله أخطر وأشد مما يعتقده أهل السنة كالخوارج، فإنهم قطعا يكفرون الذي يكذب على غير رسول الله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يكفرون بالكبيرة، لأنهم يكفرون بالكبيرة. وهذا ما يذهب إليه جماعة من العلماء كعلي بن المديني عليه رحمة الله، وظاهر صنيع البخاري، وكذلك الإمام مسلم عليهم رحمة الله. لهذا يقول البخاري، يقول: إذا تركت حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع خربت الكتب، يعني أنهم يرون حديثا كثيرا وأبتلوا بشيء من البدعة في هذا الباب. وهذا الأظهر من مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، فقد روى في كتابه المسند عن بعض من وصف بالبدعة بالإرجاء أو بالتشيع، فروى عن جماعة منهم، وهذا هو الأظهر، وعليه يحمل ما يصنعه الأئمة عليهم رحمة الله من الرواية عن المبتدعة، من الرواية عن المبتدعة. ولهذا جاء في الصحيح الرواية عن عدي بن ثابت في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، قال: عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلي ألا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وهذا حديث عدي بن ثابت. ولهذا نقول إن ما يأتي في الروايات ولو كان يوافق بدعته فإنه إذا كان صدوقا في ذاته فإن حديثه في ذلك صحيح، إذا كان يرى تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن البدعة على نوعين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة تلحق برواية الكافر، وغير مكفرة تدخل في هذا في هذه الدائرة. والبدعة المكفرة يدخل في هذا في من يقول بقول الجهمية، من غلاة الجهمية وأضرابهم. ومن شروط العدالة والشرط الثاني السلامة من الفسق، سلامة من الفسق. ذكرنا الكفر وذكرنا البدعة، هنا أيضا الفسق، ألا يكون فاسقا، ألا يكون فاسقا. والفسق في اللغة هو الخروج، هو الخروج. فسقت التمرة إذا خرجت من قشرها، وفسقت الرطبة إذا خرجت من التمرة، وفسق الإنسان إذا خرج من الطاعة، ففسق عن أمر ربه، خرج عنه. ويسمى الإنسان فاسقا إذا أكثر من الخروج عن الطاعة، ويفسق بالخروج ولو مرة. وبعض العلماء يجعل الفاسق هو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة واستدامها، صر على صغيرة واستدامها، قالوا: لأنه لا يؤمن لضعف إيمانه من الكذب أو الزيادة والنقصان في الرواية في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لازم لعدالة الراوي، لازم لعدالة الراوي. الشرط الثالث في هذا الصدق، أن يكون الراوي صدوقا، أي لا يعرف عنه الكذب، لا يعرف عنه الكذب، إما على الناس أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كذب وعرف بالكذب على الناس فلا تقبل روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يظن أن يكسر بالكذب على رسول الله. ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فهل تقبل توبته أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. وليس المراد بقبول توبته في كلام العلماء في هذا الباب قبول توبته عند الله من جهة غفران الذنب، ولكن المراد بذلك بقبول توبته عندنا هل نقبل روايته فيما بعد ذلك أم لا، لأننا لا نعلم باطنه. اختلف العلماء في هذا المسألة على قولين، منهم من قال إنه تقبل توبته، منهم من قال إنه تقبل توبته، قالوا وذلك لعموم الأحاديث في قبول التوبة في من تاب ويتاب، يتوب الله عز وجل على المشرك مهما كان، وفي المشركين من يكذب على الله ويفتري على الله سبحانه وتعالى، فتقبل توبته في هذا. ومن العلماء من يقول إنه لا تقبل توبته، وهذا هو الأظهر، لا تقبل توبته عندنا يعني من جهة قبول حديثه. وذلك لأن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبه في توبته عظيم ككذبه على رسول الله أولا، فلا يؤمن أن يكذب في التوبة كما كذب بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤتمن، وربما يتسلسل ويدور في دائرة الكذب في ذلك. وأما عند الله فأمره إلى الله. وأما من يقول توبة المشرك، نقول توبة المشرك هو تجرد من كل شيء، والكذب على الله جاء تبعا، الكذب على الله وعلى رسول الله جاء تبعا، فهو تاب من كل شيء، بخلاف من كذب على رسول الله هو كذب من هذا الشيء وكان زاعما للإسلام، زاعما للإسلام، فلا يؤمن، فلا يؤمن من الرجوع إلى شيء واحد. أما من دخل الإسلام جملة فقد دخل الإسلام بشعبه وأعماله وأقواله، فأراد أن يلتزم بها، فرجوع ذلك بين إلى الكفر. ومن الشروط أيضا البلوغ، وذلك أن الصغير ليس بعدل، وذلك لعدم كمال الأهلية فيه، لعدم كمال الأهلية فيه. وعلامات البلوغ يذكرها الفقهاء، وليس هذا محل بسطها. فمن بلغ فهو عادل إذا توفرت باقي الشروط فيه، وما كان دون ذلك فليس من أهل التكليف وليس من أهل العدالة في ذلك. ورواية الصغير، رواية الصغير ليست رواية عدل، ولكن إذا سمع الصغير في زمن في صغره وحدث في زمن كبره صح منه ذلك. ولهذا نقول إن شرط العدالة، شرط البلوغ في العدالة، أن يكون ذلك في زمن الأداء لا في زمن التحمل. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في سماع الصغير وتحمله، هل يصح أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه يرى جواز وصحة سماع الصغير، وذلك أنه ترجم في كتاب العلم قال باب متى يصح سماع الصغير، ثم أسند فيه حديث عبد الله بن عباس ومحمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، يعني محمود بن الربيع، وأنا بن 7 سنين. وحديث عبد الله بن عباس قال مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بمنى إلى غير جدار وأنا على حمار أتان، وقد ناهزت الاحتلام، فمررت بين يدي الصف وتركت الأتان ترتع، فمررت وصففت مع الناس وتركت الأتان ترتع بين يدي الصف. هذا في هذا الحديث إشارة إلى أنه سمع وتحمل في زمن صغره وحدث به في زمن بلوغه. فنقول إن شرط البلوغ هو شرط للأداء لا شرط للتحمل، فإذا حدث الراوي بحديث سمعه في صغره فحديثه صحيح، شرط أن يحدث بعد بلوغه ذلك، فنقول حينئذ بأن روايته حينئذ صحيحة. ومن الشروط أيضا السلامة من خوارم المروءة، والمروءة هي ما تدعو الإنسان إلى ملازمة التقوى، وأصل المروءة الحياء، وأصل المروءة الحياء، فإذا نزع الإنسان نزع الحياء من الإنسان فيجسر على المحرم، لأنه باب لفعل المحرمات، فأول ما يسقط من الإنسان إذا وقع في الكبائر مروءته، فتسقط المروءة ثم يتتبعها الكبيرة، فلا تسقط ولا يأتي الكبيرة إلا ولدى الإنسان شيء من ضعف مروءته. ولهذا يجعل العلماء هذا الباب بابا من أمور العدال. ومن الشروط أيضا العقل، أي لا بد أن يكون عاقلا، وذلك لأن المجنون مرفوع عنه كما جاء في حديث عائشة رفع القلم عن 3، وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله عند الترمذي رفع القلم عن 3، فليس من أهل التكليف، وهو شرط للأداء وشرط للتحمل، شرط للأداء وشرط للتحمل. فإذا روى حديثا سمعه في زمن سفه أو جنون فحدث به في زمن عقل لا يقبل منه ذلك، وإذا كان كذلك أيضا حدث به في زمن صغر مع وجود شيء من العقل في ذلك، ثم حدث به بعد عقله، أو كان عاقلا ثم حدث فسمع شيئا ثم حدث به بعد جنونه، لا يقبل به في الحالين، بل هو شرط قائم في كل حال، شرط قائم في كل في كل حال، لأن المجنون ليس من أهل التكليف. يقول: يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. الضبط هنا ذكره المصنف في عدالة بعد عدالة الراوي، وجعله مستقلا عنه: يرويه عدل ضابط عن مثله. والضبط على نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الكتاب أدق وأقوى من ضبط الصدر، إذا كان الإنسان عالما بكتابه ومن الدخيل فيه، حافظا له، صائنا له مما يرد عليه من إدخال الكتبة أو الأقلام أو من الضياع أو دس الأوراق أو الكتابة فيه ولو بالنقط مما يغير المعنى، فهذا أدق من حفظ الصدر، لأنه يعتري الصدر ما لا يعتري الكتاب. يعتريه من الصدر، يعتريه من النسيان والوهم والغلط، الزيادة والنقصان وغير ذلك، بخلاف الكتاب إذا كان الإنسان عارفا به. ولهذا العلماء يستوثقون بنقل الأمور بالكتاب، لا يستوثقونها بالحفظ. ولهذا أمر الله عز وجل بكتابة الدين ولم يكتفى بالإشهاد عليه: إذا تداينتم بدين فاكتبوا. وذلك لأنه أعظم من ضبط الصدر، لأن الصدر ينسى ويغفل عنه، فنقول إن الكتابة في ذلك أقوى. يرويه عدل ضابط عن مثله. والضبط على مراتب، منهم من هو حافظ ودقيق، وذلك كالأئمة الكبار من الرواة، سواء كانوا من طبقة الصحابة فإنهم أهل ضبط لكونهم أمة أمية ولا يعتمدون على الكتابة، وكلما اعتمد الإنسان على مسموعه فهو أضبط لمسموعه من مكتوبه. وإذا أشرك الإنسان مسموعه مكتوبا فإنه يضعف قدرته على الحفظ والضبط، وذلك لأنه قسم ذاكرته بين مسموع ومكتوب، لهذا الأمي يحفظ المنقول ما لا يحفظه الشخص الذي يعتمد على الكتابة. ولهذا العرب كانت شديدة الحفظ، قبل تعلم الكتابة، فلما تعلموا الكتابة شارك القلم الذهن فسلبه نصيبا وافرا من ذلك. ولهذا يقال: إذا أردت أن تحفظ فاكسر القلم، ولهذا كثير من الناس يعتمد على ماذا؟ يعتمد على القلم في كتابة أدنى شيء، فإذا قلت له رقم 7 أخرج القلم والورقة وكتب 7 ثم وضعه في جيبه. ألا تشاهدون هذا؟ 7، لماذا تكتبها؟ 7، اعتمد على هذا، إذن أفرغ ذهنه فعطل في هذا، ولهذا ضعف الحفظ. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يعتاد في جانب الحفظ أن يعتاد على التقليل من القلم، ألا يدون إلا ما احتاج إليه، فإنه يعتاد سينسى ويتحسر على ما فاته، لكن لو استدام على مثل هذا تمر سوا وضبط. وإذا اعتمد على مكتوبه ولو الشيء اليسير ضعف لديه الحفظ. ولهذا كان الصدر الأول لديه ملكة جبلية كالصحابة، مع وجود الوازع الديني لديهم، فهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم رضوان الله تعالى، فاجتمع فيهم ذلك الأمر، وكانوا أعظم الناس ضبطا، وذلك للجانب الفطري وجانب الديني في ذلك، وهو الوازع. ولهذا كلما تقدمت الطبقة فهم أحفظ من غيره، فطبقة التابعين من الكبار العليا كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وسعيد بن المسيب وغيرهم، كلما نزلنا نجد أنهم أوثق وأقوى ضبطا ممن جاء بعدهم. البلدان التي تأخرت فيها الأمية وتأخر فيها القلم كمكة والمدينة فإن هذه أضبط من غيرها، والبلدان التي ينتشر فيها القلم كالعراق والشام وغير ذلك فإنه هذه يقل فيها الحفظ ويكثر فيها الرواية بالمعنى وكما تقدم الضبط على مراتب، منه من هو الحافظ ومنه من هو الثقة الذي يروي الحديث في ذلك ويدخل في دائرة دون مرتبة الثقات والعليا. وما من طبقة من طبقات الرواة إلا وفيهم حافظ ضابط، وفيهم ثقة عدل، وفيهم ثقة متوسط، وفيهم صدوق، وفيهم خفيف الضبط قليل الغلط، ومنهم خفيف الضبط كثير الغلط، ومنهم كثير الغلط وفاحشه، ومنهم ضعيف، ومنهم منكر ومتروك ووضاع إلا الطبقة الأولى من التابعين وما فوقها، الطبقة الأولى من التابعين وما فوقها. وعلى ما تقدم أن مواضع الوحي في الطبقة الأولى يقل فيها الضعف، ويقل في المدينة ومكة الكذب، يقل المدينة ومكة الكذب. لماذا؟ لأن العرب كانت لا تكذب حتى في الجاهلية، حتى لما سئلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام صدقوا بالإخبار عنه، لأنهم لا يعتادون على الكذب، لا يعتادون على الكذب، ولكن يعتادون على التأويل، يعتادون على التأويل والنفي وغير ذلك. أما حقائق يشاهدونها فلا ينفونها في الأعم الأغلب. والضبط شرط في الراوي الذي تقبل روايته، والضبط شرط في الراوي الذي تقبل روايته. وعلى الضبط يتردد الحديث بين الصحة والحسن والضعف، بين الحسن والصحة والضعف. يقول: يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله. ذكر هنا العدالة والضبط، يرويه عن مثله يعني من أول السند إلى منتهاه، أن يكون عدل ضابط. فإذا اختل الضبط في ذلك فإنه لا يسمى صحيحا، فينزل المرتبة إلى ما دونها. قال: معتمد في ضبطه ونقله. ومسألة الاعتماد في ضبطه ونقله، يعرف الراوي بأنه ضابط بأحوال. الحالة الأولى بكلام العلماء فيه ممن أدركه، وذلك كالرواة من المتقدمين أن يشاهدوا راويا فيحكمون عليه أن هذا ضابط أو ليس بضابط، وأئمة الجرح والتعديل من التابعين كثر، كسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري، ابن سيرين، عامر بن شراحيل الشعبي، هؤلاء من طبقة التابعين، وعرف عنهم الجرح والتعديل، وعرف عنهم الجرح والتعديل، فربما جرحوا بعض الرواة ممن عاصروا. وكل طبقة من الطبقات تكلموا على بعض الرواة، إما بالثقة والضبط، وإما بعدم الثقة وعدم الضبط. ولهذا نقول يعرف بكلام الأئمة الذين عاصروا. وأقوى كلام الأئمة من كان مخالطا لذلك الراوي وبلديا له، فكلام المدنيين أقوى من كلام غيرهم في المدني، والمكي في المكيين، والبغدادي في البغداديين، والبصري في البصريين، وهكذا. وإذا انفصل الزمان فإنه يؤخر على من تقدم زمنه، بمعنى أنه إذا لم يكن معاصرا له فتكلم فيه من غير معاصرة، فكلامه فيه إما أن أخذه بواسطة أو أخذه بسبر مروياته والحكم عليها. الثانية في الحكم أو معرفة ضبط الراوي وحاله أن يكون ذلك بسبر مروياته. ومعنى السبر هو تتبعها حتى يخرج الإنسان بحكم واحد فيها. والسبر في الاصطلاح هو النظر في المجموع للحكم على واحد، نظر في المجموع في الحكم على واحد، كالذي يسبر النجوم ليحكم على نجم بالبعد أو القرب، أو يسبر جماعة من الناس ليحكم على واحد بالصحة والمرض، هذا يسمى سبر. فسبر المرويات يعرف بها الراوي من جهة موافقته للرواة وعدم موافقته له، فيتميز حينئذ الخطأ من غيره. والأئمة عليهم رحمة الله تعالى لهم مدونات في هذا الباب، في أبواب معرفة ضبط الراوي وعدمه، ومصنفاتهم في ذلك كثيرة، والكتب في أبواب الرجال في معرفة الجرح والتعديل أيضا كثيرة، منها ما هي متقدمة ومنها ما هي كتب متأخرة. والأئمة عليهم رحمة الله منهم من يتكلم في الرواة في أثناء كلامه على الحديث، ولهذا في ثنايا مسند الإمام أحمد جرح وتوثيق لبعض الرواة في أثناء المسند، وكذلك أيضا تجد هذا في بعض المصنفات كالصحيحين في شيء يسير في هذا، في السنن أيضا وأكثرها في ذلك عند الترمذي والنسائي وأبي داود، وقليل وشيء يسير في ذلك عند ابن ماجة عليهم رحمة الله. وثمة مصنفات معتمدة صنف العلماء فيها في الرجال، ومن أوائل ذلك كتاب التاريخ للإمام البخاري، وكذلك كتاب الضعفاء له، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب التمييز لمسلم، وكذلك أيضا مقدمته فيها كلام على الرواة الكامل لابن عدي، وغيرها من المصنفات التي فيها كلام كسؤالات الإمام أحمد عليه رحمة الله وعلله، وكذلك أيضا سؤالات الأجري لأبي داود، وسؤالات الدارقطني وغيرها أيضا، ومن مضانها أيضا كتب العلل التي تتضمن إعلال الأحاديث وذكر الرواة تبعا لمروياتهم بالإعلال أو بالتوثيق. يقول: معتمد في ضبطه ونقله، يعني في ضبطه للمروي ونقله، ذكر هنا في ضبطه ونقله، لأن الضبط والنقل أن الإنسان يضبط الحديث في حال تلقيه، وكذلك أيضا يضبطه في حال نقله، فمن أخطأ في تلقيه للحديث فإنه يخطئ في نقله، وربما زاد خطأ، لأن الإنسان لا بد أن يزيد وينقص، لا بد أن يزيد أو وينقص. فالأحاديث التي بين أيدينا التي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها بترتيب حروفها كالقرآن، قالها بترتيب حروفها كالقرآن، وإنما يكون فيها تقديم حروف أو تقديم كلمة، ولكن لا يتغير في ذلك المعنى. وأما ما يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بحروفه من أوله إلى آخره فهو بعض الأحاديث المختصرة اليسيرة، بعض الأحاديث المختصرة اليسيرة. وأما الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما فالأمة تلقتها بالقبول بمجموعها وعموم ومجموع ألفاظها، بمجموع وعموم ألفاظها. ولهذا إذا كانت تلك المرويات بحروفها وتناسقها تامة تفوه بها النبي عليه الصلاة والسلام لكان المنقول في ذلك كالمصحف في نقله عن الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول مراد بذلك هو المجموع، سلامة المجموع، فقد يقلب الفاء وقد تقدم كلمة وتؤخر أخرى، ولكن لا يخل هذا بهذا بالمعنى. لماذا؟ لأنهم يعلمون بما يحيل المعنى. ولهذا يشترط الضبط في حال التلقي، ويشترط الضبط كذلك في حال الأداء. وهنا مسألة في مسألة يقول في ضبطه ونقله، الضبط في حال الرواية وفي حال حفظه له وفي حال أدائه، وذكرنا هذه المراحل الثلاث أنه في حال السماع وفي حال الحفظ وفي حال الأداء أخطر هذه المراحل هي مرحلة الحفظ والضبط، لأنه أطول عمرا من غيره، أطول عمر من غيره، لأنه الحديث يبقى في نفس الإنسان محفوظا لسنوات مديدة. أما بالنسبة لأخذه فيأخذه مرة واحدة في يوم أو في ساعة، ولكن يبقى في محفوظا لدى الإنسان لسنوات، فلا بد من تعاهد ذلك المحفوظ حتى يبقى. وذلك أيضا قرينة عند الحفاظ في معرفة الحديث المعلول من غيره، فكيف يكون ذلك قرينة؟ قرينة أن الراوي إذا سمع حديثا قديما وهذا الحديث يحتاج إليه فلا بد أن يحدث به الناس في ابتداء جلوسه لهم، وأن لا ينتظر بعد ذلك طويلا، بمعنى أنه يحدث بحديث ثم ينتظر لعشرين سنة وثلاثين سنة ثم يحدث بعد عشرين سنة، هذا قرينة على الإعلال، قرينة على الإعلال، فلا بد من المبادرة بالتحديث، مبادرة بالتحديث. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله أعلوا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استقى فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. هذا الحديث يرويه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، هو غريب وفرد بهذا بهذه الطبقة وهذا الطريق، ولكن نجد أنه في الطبقة في حديث أبي هريرة لم يحدث به إلا لمحمد بن سيرين، محمد بن سيرين لم يحدث به إلا عن هشام بن حسان، وفي كل فترة قرابة العشرين إلى أربعين سنة، عشرين إلى أربعين إلى أربعين سنة، فبقي الحديث لديه وربما التلميذ لم يولد ثم حدث به، ولهذا جعل العلماء عليهم رحمة الله هذه المرحلة المتسعة وهي مرحلة حفظ الحديث وبقائه فيه زمنا طويلا ثم لم يحدث به، أن هذا أماره على نكارة الحديث، على نكارة الحديث. لماذا على نكارته؟ لأن الأصل في الحديث أنه لا بد أن يحدث به، أن يحدث به إذا طال عليه العهد، إذا طال عليه العهد ولم يحدث به ضعف من جهة ضبط لفظه ووقع فيه الخطأ وربما أمارة على عدم اليقين به، فالعلماء يكتمون الحديث الذي يشكون فيه، يشكون فيه. ولهذا الأوزاعي رحمه الله يقول في حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال ما زلت أكتمه حتى اشتهر، حتى رأيته اشتهر فحدثت به. لماذا يكتمه؟ أكتمه لأنه منكر، لأنه منكر، ولهذا ينظر في حال الراوي في زمن الحفظ في عمض الحديث متى سمعه، من شيخ الذي حدث به، ومن هو تلميذه، وكم بينهما، وهل حدث في هذه المرحلة لغيرهما أم لا. إذا طالت الزمن، إذا طال الزمن فهذا علامة على النكارة، علامة على النكارة، وإذا اختصر الزمن فعلامة على ضبطه طبعا وعلى عدم نكارته معنى ضبطه لمعنى لطبعه، أنه ضبط الحديث من جهة الطبع والفطرة، ضابط للحديث لأنه حدث به عشرة وعشرين من الرواة ويستحضره ويستذكره بذلك، وإذا لم يحدث به إلا بعد عشرين سنة وثلاثين سنة أمر على شك فيه وعدم حفظه من جهة الطبع. ولهذا قال معتمد في ضبطه ونقله، ضبطه للحديث عند السماع وفي الحفظ وعند أيضا نقله لغيره من الرواة. نعم. قال رحمه الله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. بعدما ذكر الحديث الصحيح وهو النوع الأول ذكر النوع الثاني وهو الحديث الحسن. والحديث الحسن هو كما ظاهر في معناه مأخوذ من الحسن وهو الجمال والبهاء، وإنما سمي بذلك من الوضع الاصطلاحي، وإلا فمعناه شامل لمعنى الصحيح لغة، شامل لمعنى الصحيح لغة. والحسن ما كان دون الصحيح وفوق الضعيف، وهذه المرتبة دائما المرتبة البينية بين الشيئين، هي دائما مرتبة مشكلة، وذلك أنها لا تتمحض وضوحا، وذلك كما بين السواد والبياض، كما بين السواد والبياض، وما بين الليل والنهار، فإن الليل المتمحض سوادا بين، وكذلك أيضا النهار المتمحض بياضا بين، وما بينهما مشكل، ولهذا يشكل الفجر الصادق عن الفجر الكاذب في مثل هذا. كذلك أيضا في مسألة الحسن في دخوله في أدنى الصحيح ودخوله في أعلى الضعيف، فهل يدخل في أعلى الضعيف فيكون في أعلى مراتبه، أو يدخل في أدنى الصحيح فيكون في أدنى الصحيح صحيحا؟ فعلى هذا وقع فيه إشكال كبير، ووقع فيه عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى اضطراب في ضبطه، حتى قال الذهبي رحمه الله في الموقظة قال وأنا على إياس من ذلك، يعني في ضبط الحديث، على في ضبط تعريف دقيق للحديث الحسن. ويختصر بعضهم تعريف الحديث الحسن بأنه ما ليس بصحيح وليس بضعيف، أو ما كان دون الصحيح وفوق الضعيف، دون الصحيح وفوق الضعيف، وهي مرتبة يدخل فيها دون الصحيح وهو صحيح وأعلى الضعيف وهو ضعيف، وهو ضعيف. وهذا الباب هو من مواضع الإشكال في كلام النقاد وكلام المخرجين. كذلك أيضا فإن في ظاهر الصنيع الأوائل عليهم رحمة الله ومنهم الإمام أحمد رحمه الله أنهم يقسمون الحديث إلى قسمين، إلى صحيح وضعيف، ويقسمون الضعيف إلى قسمين، ضعيف يحتج به وضعيف لا يحتج به. ولا ما يحتج به ما يدخل في دائرة الحسن الاصطلاحي، وما يروى في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وينقل ويحدث ويحدث به. ما لا يحتج به هو الضعيف الذي لا ينجبر في ذاته أو بذاته، ولا ينجبر أيضا ولا ينجبر بغيره، فلا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتج به. ولفظ الحسن عند الأوائل في ذكرهم لا يريدون بذلك هو الحسن الاصطلاحي عند المحدثين من المتأخرين، ومنهم المصنف رحمه الله في قوله والحسن المعروف طرقا وغدت، لا يريدون بذلك هذا المعنى. فمرادهم بالحديث الحسن، مرادهم بالحديث الحسن هو الغريب غالبا. ومنهم من يقول مرادهم بالحديث الحسن هو ما حسن متنه واستغربوا إسناده، وهذا يدخل في دائرة التفرد. ولهذا يوجد في كلام أحمد ويوجد في كلام البخاري، بل يوجد في كلام مالك قبل ذلك وصف الحديث بالحسن، ويريدون بذلك الغرابة. ومن أشهر هذا الاصطلاح الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه السنن، أشهر هذا المعنى، ونقل في كتابه السنن عن البخاري تحسينه لبعض الأحاديث، فسأل البخاري عنه ويقول هذا حديث حسن، وربما نقل عن البخاري قوله حديث حسن صحيح، فهو أخذ أيضا هذا الاصطلاح من البخاري وأكثر من إطلاقه. ووجد في كلام الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن إطلاق الحسن، وفي كتابه العلل، ووجد شيئا يسيرا في كلام الحاكم في المستدرك إطلاق مصطلح الحسن على بعض الأحاديث. ويغلب في كلام الحاكم أنه يريد الحسن الاصطلاحي. أما مالك وأحمد والبخاري والترمذي فإنهم يريدون بالحسن ما كان فردا أو كان فيه ضعف، أو ما كان فيه ضعف. وبعضهم يجعل الحسن عند المتقدمين هو الغريب والفرد، سواء كان صحيحا أو كان ضعيفا. وجمع ذلك أن نقول إن الحسن عند المتقدمين ليس هو الحسن عند المتأخرين، وأن الحسن عند المتقدمين لا يخلو من علة إما قادحة أو غير قادحة، إما تفرد فيعل به، أو ضعف قائم فيه ولو توبع عليه فيعل بذلك أو لا يعل، فيرد أو لا يرد. وهذا بحسب مواضع وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب، كل بحسبه. الترمذي رحمه الله أوسع الأئمة في هذا الباب من جهة تنوع المصطلحات، فيقول في الحديث صحيح، ويقول فيه حسن صحيح، ويقول صحيح حسن، ويقول صحيح حسن غريب، وحسن صحيح غريب، ويقول حسن غريب وصحيح غريب، ويقول حديث حسن ويقول غريب، وربما بين العلة وربما لا يبينها، وله معنى في مراده في هذه المصطلحات يرجع إليها في مضانها، وقد تكلمنا عليها في شرح حديث جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام في مصطلحات الترمذي رحمه الله ومراده بها، فيرجع إليها هناك. ومن العلماء أيضا ما له معنى في الحديث الحسن ويريد بذلك ما ليس في الصحيحين ولو كان صحيحا، وذلك كالبغوي في كتابه المصابيح، فإنه يقسم الحديث إلى الصحاح والحسان، ويريد بالصحاح هي ما كان في الصحيحين، والحسان ما كان دون ذلك، ولا يراد بذلك هو الحسن الاصطلاحي الذي يتكلم عليه المحدثون في قواعد الحديث ومصطلحه. وإذا اختل ضبط هذا الباب بتعريف معين عن الحسن فإن سبب ذلك هو اختلال وصف الرواة الذين باختلال معرفة حالهم يختل وصف الحديث بعينه، وذلك أننا على ما تقدم في قولنا أوله الصحيح وما اتصل إسناد ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هنا الضبط إذا اختلف فإنه يدخل في دائرة الحسن وربما يتجاوزها إلى الضعف. العلماء يختلفون في وصف الراوي بالضبط، وعلى هذا يتفرع عنه اختلافهم في وصف الحديث الذي رواه بالصحة أو الحسن، ويختلفون في توثيق الراوي وتضعيفه، وعلى هذا يختلفون في تصحيح حديثه وتضعيفه تبعا لاختلافهم في ذلك. وكذلك أيضا في مخالفة المتون وعدد تفردات الراوي في الحديث أيضا ربما يقبلون حديثه وربما لا يقبلون، كذلك أيضا في أبواب المتابعات والشواهد وغير ذلك. الحديث الصحيح يقسمه أهل الاصطلاح على قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته ما استقل صحة بنفسه، والصحيح لغيره ما كان حسنا في ذاته ولم يستقل بنفسه واعتمد على غيره ليكون صحيحا. والحسن يقسمونه أيضا إلى قسمين: ما كان حسنا في ذاته وحسن لغيره. والحسن لذاته ما قام مستقلا بنفسه فاستحق الوصف بالحسن، وما كان معتمدا على غيره ولم يستقل بنفسه وهو الضعيف لذاته إذا وجد ما يعضده من جنسه فإنه يسمى حسنا لغيره. الحديث الصحيح مضى أنه في الكتب المصنفة في هذا التي تشترط الصحة، وذلك كالبخاري ومسلم، وما يشترط الصحة ويوجد فيه الحديث غالبا وإن نزل مرتبة عن الصحيحين، وذلك كصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، وصحيح ابن السكن وغيرها. ومن مظان أيضا الصحيح في الكتب هي السنن الأربع، وإن لم يكن ما فيها صحيح إلا أنها من مظان الصحيح، فيوجد فيها الصحيح والضعيف، ويوجد الحسن ويوجد المتروك، ولكن أعلاها الصحيح وهو كثير، ثم الحسن ثم الضعيف، والموضوع والمطروح فيها نادر وقليل. والحديث الحسن أيضا في مظانه هو في كتب السنن كالسنن الأربع ومسند الإمام أحمد وغيره، وكل إمام له شرط يسلكه في تصنيفه لكتابه. وشروط الأئمة عليهم رحمة الله في تصنيفهم يعرف في أحوال أو في مواضع، أولها في المقدمات التي يذكرها المصنفون في لمصنفاتهم، ثانيها في عناوين الكتب التي يذكرونها فيه، فعنوان البخاري يعرف به شرطه الجامع المختصر المسند الصحيح سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، إذن هو أراد ليجمع السنة وأن يكون مسندة والمرفوعة، فالموقوفة ليست على شرطه والمعلق ليس على شرطه وما كان مقطوعا أيضا ليس على شرطه، فهذا به يعرف منهجه. وثالثا ما يعرف بسبره لمنهجه في كتابه، بسبر الكتاب فيعرف، ولهذا استخرج ابن حجر رحمه الله في الفتح من منهج البخاري معاني ومقاصد دقيقة لم ينص عليها البخاري ولا يعرفها الإنسان بالسبر اليسير لطريقة البخاري، فله سبر لا يكاد يماثله في ذلك أحد بمعرفة منهج البخاري فقها وكذلك أيضا حديثا. الرابع أن يعرف ذلك بمصنفاته الأخرى مما ينص عليه بمعرفة منهجه ونحو ذلك، فإذا عرف طريقته في كتاب فيعرف في الأخرى، كأبي داود في كتابه السنن إذا عرف منهجه في السنن يعرف منهجه في المراسيل، إذا عرف إعلاله في المراسيل يعرف مقاصده أو شيء من مقاصده في كتاب التاريخ في كتابه المراسيل والسنن. البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح إذا عرف شرطه في كتابه التاريخ يعرف بعض مقاصده في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا العكس. مسلم في كتابه التمييز يبين لبعض مقاصده في كتابه الصحيح، وكذلك في مقدمة كتابه الصحيح يبين منهجه في كتابه الصحيح، ويبين أيضا شيئا من مقاصده في أبواب الإعلال ومقاصده في تصنيفه في غيره من الكتب. وهنا يقول: المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. ذكر هنا أمور في يعرف بها الحديث الحسن. يقول: المعروف طرقا وغدت، أشار إلى تعدد الطرق، أن يكون له طرق متعددة بها يعرف الحديث بصحته وحسنه وخروجه من دائرة الضعف فيستأنس، ويزال الوجل من تفرد الراوي، من تفرد الراوي بالحديث. يقول: وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني أن رواته لا يشتهرون بالقوة والثقة والعدالة، وإنما هو دون ذلك. فأشار إلى المعنيين: الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته ما كان رواته دون الصحيح وهو فرد ولم يخالف غيره من جهة الشذوذ وكذلك أيضا العلة، والحسن لغيره ما روي من عدة طرق. ولم يذكر هنا الشذوذ والعلة في الحديث الحسن، قال لم يشذ أو يعل، لم يذكرها في أبواب الحسن، لأننا إذا اشترطناها في الحديث الحسن في الصحيح نشترطها في الحديث الحسن من باب أولى، من باب أولى، فلا بد من السلامة من الشذوذ وكذلك أيضا السلامة من العلة. نعم. قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وهنا يقول: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. هنا ذكر معنى آخر من معاني الحسن، وهو ما نزل من معاني الضعيف، وهو ما نزل عن وصف الحسن وشروطه، فإنه يدخل في دائرة الضعف. ونتكلم بإذن الله عز وجل ونكمل الكلام على تعريف الحديث الضعيف ومعانيه في الغد بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.